بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل. والحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى لكمال خلقه، كمال الخلق يقتضي كمال التصرف، ومن كمال تصرفه ألا يدع عباده من دون توجيه أو تعليم. لذلك كان إرسال الرسل، وهذا الإنسان الذي يقول أنا رسول الله، لما لا يكذب وقد جاء بمنهج يقيد حركة الإنسان من التفلت إلى الانضباط؟ إذن لابد أن يشهد الله لهذا الرسول الإنسان أنه رسوله. كيف يشهد الله لهذا الإنسان أنه رسوله؟ لابد من أن يجري على يديه خلقاً لنواميس الكون. فالأنبياء السابقون كانت معجزاتهم حسية، والمعجزة الحسية كتألق عود الثقاب تتألق وتنطفئ، ويصبح هذا التألق خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. لذلك أيها الإخوة، لا بد من أن تكون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي شهادة الله له أنه رسوله مستمرة، ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت علمية. لذلك في هذا القرآن الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان. هذه الآيات هي شهادة الله لهذا النبي أنه رسوله، لأن الحقائق التي جاء بها القرآن قبل 1400 عام الآن تكتشف وتثبت. إذن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. من هذه الومضات الرائعة في الإعجاز أن الإنسان توصل إلى اكتشاف نجم، هذا النجم يبعد عنا آلاف السنوات الضوئية، والأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجاً. من هذه الأبراج برج العقرب، هذا البرج من الأبراج الكبيرة، إلا أن فيه نجماً صغيراً أحمر اللون متألقاً، نجم صغير من نجوم برج العقرب. هذا النجم أحمر صغير متألق، اسمه قلب العقرب. أيها الإخوة المشاهدون، دققوا فيما سأقول. هذا النجم الصغير الذي هو قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، ولا بد من توضيح هذه الحقيقة. الشمس أيها الإخوة الكرام تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، أي أن مليون وثلاثمائة ألف أرض تدخل في جوف الشمس، فكم حجم الشمس؟ والشمس من الشموس المتوسطة، هناك شموس عملاقة، شمسنا شمس متواضعة في حجمها، ومع ذلك يدخل في جوف الشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض. كم المسافة بينهما؟ 156 مليون كيلومتر. نجم كالشمس يتسع لمليون وثلاثمائة نجم كالأرض، كوكب كالأرض، وهذه الشمس والأرض بينهما 156 مليون كيلومتر. وهذا البرج، برج العقرب الذي تمر به الأرض كل عام مرة، هذا البرج، برج العقرب فيه نجم صغير متألق أحمر اللون اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. ذلكم الله رب العالمين، هذا الإله العظيم خالق السماوات والأرض، هذا الإله العظيم الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن يعصى، ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لذلك ابن آدم في الأثر القدسي: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالله عز وجل يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ آيات الله عز وجل دالة على عظمته، بل هي دالة على وجوده وعلى وحدانيته وعلى كماله وعلى عظمته. لذلك الآية تقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان، يعني في الدنيا، لا يؤمن بالله العظيم. وكأن كلمة عظيم تلفت النظر. هو الإنسان يؤمن بالله أحيانا ولا يطيعه، بل إن إبليس آمن بالله موجودا، قال له ربي فبعزتك، آمن به عزيزا، آمن به ربا، وآمن باليوم الآخر، ومع ذلك هو إبليس. إذا ما الفرق بين إيمان لا يقدم ولا يؤخر وبين إيمان يسعد في الدنيا والآخرة؟ هو التطبيق. لذلك الإنسان حينما يعظم الله عز وجل يلتزم أمره ونهيه، فأنت لا يمكن أن تخضع إلا لعظيم، لخالق السماوات والأرض، لمن بيده كل شيء، لمن بيده ملكوت كل شيء. هذا الإله العظيم إذا خضعت له سلمت وسعدت. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لذلك أعود إلى الآية الكريمة: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. من آيات الله الدالة على عظمته آياته الكونية. نحن مع الآيات الكونية ينبغي أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، ومع آياته التكوينية ينبغي أن ننظر. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والآية الثانية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن هي آياته التكوينية أفعاله، آياته الكونية خلقه تفكر، آياته التكوينية أفعاله نظر، آياته القرآنية تدبر. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني يا عبادي بيني وبينكم كلمتان تتفاوتون عندي بالصدق وأنا أعدل بينكم، أو هذا الكتاب القرآن الكريم بين دفتيه أمر أو حكم، الأمر حق والحكم عادل. وإذا أردنا أن نفهم هذا الكتاب ينبغي أن ننطلق من هاتين النقطتين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا إيماننا جميعا، وأن يعيننا على تطبيق ما نعلم، والحمد لله رب العالمين.